بالنسبة للغسل، سواء كان عن جماع أو استحلام، فيقول السائل أنه الجو كان بارد فبللت البشكير ومسحت على جسمي كله، فكان يعني شبه مبلل، فهل هذا يعتبر غسل أم لا؟ لا يعتبر غسل؟